ما زلنا إخوة الإيمان ونواصل معكم الاختلافات القرآنية والمذاهب النبوية. والآن مع هداية القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد الكير. Gracias. يا ربي يا رب الله شيخ. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. نعم. العام الماضي يعني هنا شغل عندك بأصل رجع حسام. طيب ايوه بنفس الرسم ده. ما يفتح عليك يفتح عليك على كده ابو جلاله بقى طلب على كده انا اللي طلب على جلاله الله يا سيدنا واشرقت الأرض بنور ربها. الله يا شيخ. Mm-hmm. شيخ. عليك حبيبي. قالوا بلى ولكن حقا كلمة العذاب على الكافرين. لا محالة. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ايوه كده يا شيخ، عاوز اسمع حسك كده. وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. الله يا in